لكن يا أخي دعنا من هذا كله. من الدول المنتجة للسلاح والمصدرة له؟ دول غربية، بل تجد في العشرة الأولى على العالم السويد وسويسرا من أعظم منتجي الأسلحة، الدول اللي تتغنى بشكل مستمر بالإنسانية والحياد وعدم الانحياز. يدينون الدولة في الصباح ويبيعون عليها السلاح في الليل. يعني الآن أنا الحروب يكون فيها أحيانا تكون كلا الطرفين فاسدا مفسدا، وأحيانا يكون فيها طرف ظالم وطرف مظلوم، لكن أنت تدين القاتل ولا تدين من باع عليه السلاح وهو يعلم أنه يعني سيقتل فيه؟ يعني سبحان الله. بالعكس، القاتل والمقتول عندك مشكلة، حتى المقتول يعني الذي يقتل ظلما تسبه وتسب دينه وتقول هذا الإسلام وهذا الحروب، وأكثر القتلى مسلمين، وتأتي بكل قذارة وسفالة وتبدأ تسبهم وتسب دينهم علما أنهم أناس مظلومين. حتى لو ظلمهم أناس منتسبون لدينهم هم أيضا مظلومون، وقد يكونون هم الأولى بالدين وبتعاليم الدين، فتأتي أنت وتسبهم بكل قذارة وسفالة، ثم تأتي إلى الذين يبيعون السلاح عليهم وتجلس تلقاك أحيانا ممكن تكون جالس لاجئ عندهم وتمدحهم وتقول هؤلاء أهل الإنسانية وهؤلاء أهل كذا وهؤلاء أهل كذا، وهناك منظمات كبيرة عندهم يعني تندد بقضية بيع السلاح وتصرح بشكل مستمر أنه لا يوجد أي ضمانات تدل على أن هذه الأسلحة لن تستخدم في جرائم إنسانية. يكفيك أن كندا تبيع السلاح اللي تقصف به غزة تبيعه على دولة إسرائيل، وهذا أمر معلن ومعروف أصلا، ويمكن لأي باحث أن يبحث في هذا في الصحف الأجنبية. وطبعا لأنه حقيقة الصحف عندنا معروف أن هذه مثل هذه المواضيع أصلا لا تستهويهم، هم عملهم أن يعبدوك للقوم، إلا ما رحم الله، والله المستعان. هم ينظرون أنه هذا النموذج الذي ينبغي أن نصير إليه، فلا يريدون أن يتشوه كثيرا في أعيننا. طيب، هذا التناقض الأول. التناقض الثاني يأتيك ملحد أو ملحدة، وماذا يقول لك؟ النباتيون أكثر إنسانية منا. وطبعا الإنسانية ما لها تعريف واضح. طيب، واللي ما يرى الإجهاض اللي رأوه بناء على حيوانة الجنين. طيب، اللي ما يرى الإجهاض هذا ينبغي أن يكون أكثر إنسانية منك ومن نباتي. لا، هذا رجع متخلف. رأيت التناقض؟ التناقض الثالث، وهو أيضا من التناقضات المتكررة جدا في كلامهم، أن يأتي يصور لك الدين الإسلامي أنه دين كهنوت، وأنه دين أصلا ما فيه مساحة للحرية ولا للتفكير ولا. طيب، ثم بعد ذلك إذا طرح تحكيم الشريعة يقول نحكم أي مذهب، ثم يصور لك أن هذه المذاهب كل مذهب على طريقة مناقضة للأخرى من كل وجه. إذن ما في كهنوت إذا كان الأمر كذلك. ثم تعال في الغرب اللي ما في كهنوت يقول فيه تعددية، يمدح التعددية هنا، والتعددية المذهبية المنضبطة أصلاً بأصول عامة يرجع إليها كل الفرقاء إذا ما اختلفوا ما تعجبه، وأما التعددية الهوائية هذه ممتازة، ويجعل التعددية المذهبية سبب العدل تحكيم الشريعة. نطبق أي مذهب؟ طيب، طبق ما أجمع عليه وما اختلف فيه، يجعلها لأي شيء، لحكم الحاكم يختار أي طريقة. المذهب السائد سهلة، يعني أصلا في الغرب مثلا يختلفون في الدعارة، هل هي أخلاقية أو غير أخلاقية، ثم بعضهم يتفق على أصل الدعارة ثم يختلف في أنواعها، هل هذا أخلاقي أو غير أخلاقي، في السماح في المخدرات والحشيش يختلفون في ماهية الاغتصاب، متى يعتبر هذا اغتصابا أو لا يعتبر اغتصابا، في ماهية الأنكحة المباحة وغير مباحة، وفي سن النكاح، وفي نكاح المحارم، وهل يشمل زواج ابناء العم أو عدم، بعضهم يحرم زواج ابن العم وبعضهم يبيح لك زواج حتى ابنتك، وهكذا. وعندهم مشاكل طويلة عريضة، عقوبة الإعدام هل هي عقوبة مسموح بها، هل هي عقوبة يعني مقبولة أو غير مقبولة، الحجاب هل يسمح بها ولا يسمح به، بيد أنك تجد الفقهاء لا يمكن يختلفوا في أمور مثل هذه، مثل هذا اختلاف التناقض الظاهر، ونحن نصلي في المساجد ونحج ونزكي ومع وجود الاختلافات، لأنه دائما تكون هناك صورة متفق على صحتها بين الناس وهي التي يعمل بها. فتارة أنت كهنوتي أنت ضيق أنت كذا، وتارة لا أنت متفلت وأمورك مختلفة، ولأنك متفلت أمورك مختلفة أنا ما أستطيع أن أطبق شريعتك.